بسم الله الرحمن الرحيم. أبو العالية ودرس في ختم القرآن الكريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو العالية الرياحي البصري، الإمام المقرئ، المفسر، الحافظ، هو رفيع ابن مهران، أحد الأعلام التابعين. كان مولا لامرأة من بني رياح. يقول أبو العالية: اشترتني امرأة، ولما أرادت أن تعتقني قال لها بنو عمها: لا تفعلي، فإنه يذهب إلى الكوفة فينقطع عنك. فأخذتني إلى المسجد وأوجدت لي مكانا فيه، فأوصى عندها أبو العالية بماله كله. أدرك أبو العالية زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب أمرد، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودخل عليه. سمع الحديث النبوي من عمر بن الخطاب وأبي وعلي وأبي ذر وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وقد حفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب، وقرأه كذلك على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا 3 مرات. قال أبو عمرو الداني، وهو أحد الأعلام في القراءات: أخذ أبو العالية القرآن عرضا على أبي وزيد وابن عباس، أي تلقى القراءة عليهم مباشرة. يشير أبو العالية إلى هذه الملازمة بينه وابن عباس رضي الله عنه فيقول: كنت آتي ابن عباس وهو أمير على البصرة، فكان يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، فتغامزت بي قريش، فقال ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. يؤكد الذهبي هذه المكانة العالية لأبي العالية فيقول: إنه ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن الكريم من أبي العالية، ويأتي بعده سعيد ابن جبير. لقد كانت لأبي العالية عناية خاصة بكتاب الله تعالى، وهذا كان يستدعي الاستمرار بقراءته مرات ومرات. فكان يختم القرآن الكريم كل ليلة، فشق عليه ذلك وعلى أصحابه كذلك، حتى شكى بعضهم إلى بعض. يقول أبو العالية: فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نختم كل جمعة، أي في كل 7 أيام، وهذا من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن الكريم. فقد روى أبو محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم صوم نبي الله داود، فإنه كان أعبد الناس، واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد، إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال عبد الله ابن عمرو: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. كانت لأبي العالية مجالس يعلم فيها القرآن والحديث النبوي والعلوم التي تعلمها من جيل الصحابة رضي الله عنهم، من صحابة رسول الله. فكان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه وتلامذته للتلقي عنه في هذه الدروس المباركة يرحب بهم ويقرأ قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ثم يقول إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أقرض الله تعالى جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومن استجار من عذاب الله تعالى أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام هو الثقة بالله تعالى، ومن دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويوصي أبو العالية هؤلاء الأصحاب والتلاميذ في نهاية كل درس فيقول: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وتعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإنه أحفظ عليكم، وجبريل كان ينزل به 5 آيات 5 آيات. من أقوال أبي العالية هذا التابعي الجليل المستمدة من طول الصحبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم والأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء. ويقول: إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين نعمتين، نعمة يحمد الله تعالى وذنب يستغفر الله تعالى منه. ومن مراسيله الذي صح إسناده إليه والتي لم يذكر فيها اسم صحابي: الأمر بإعادة الوضوء والصلاة على من ضحك في الصلاة. وبه يقول أبو حنيفة وغيره من أئمة العلم، فقد أخرج الدارقطني عن أبي العالية أن رجلا أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة معا، ففعلوا. وفي غير المذهب الحنفي تفصيل آخر لهذه المسألة: مات أبو العالية في شوال 90 للهجرة على الأرجح، فرحمه الله تعالى، ورحم الله جيل التابعين الذين نقلوا العلوم والفقه والحديث النبوي الشريف إلى الجيل الذي بعدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.